حصريا على موقع djkimo.com. دمتم سالمين. عندي مفيش بيه الحب، عندي تهدي ستوب يسطى، انا دايما بوب شديد الكوبس فصلت ووبس. واحد ما في السيرز بعزف بوطار اكيلس، تعمل لي كورد بلبن عزم كل فرقة بيتلز. عايز تبقى معانا جلد شكلك هيبز، اركن احسسك عشان تركن المرسيدس. بطل تقول انا بالملقط في كل كلمة شغل مس، وانا الرئيس يعني حضوري تبقى الدنيا مؤمنة، سانتا وانتو كلوز يعني باجي طول السنة. العين عليا من اول ما بدأت، انا طالع فوق وانت طالع تحت، وبخيالك لو سرحت يلا ما تنحش. وطب نفس اللي جاي منه هقلي منه، اخوه غشيم وجاي ارنه يفراني كنه ودوق سمه، واديني جيت عشان اسنه. عندي مفيش في الحب، عندي تهدي ستوب ياسطا، انا دايما توب شديد الكوبس فصلي هوبس. عامل قلق عامل حجامتين، مخافش من قذيفة خاف من العين، دايس فارق قارس علامتين، هديلك الصابونة طالعة زين. انا مولود بشوف كازينو بالهالبينو بحرق ترانينو، صعب القرن انوب جيلو بجيب كلمات بتتم مش كيلو، انت مثل انا فيش وسيلو رقم واحد من غير كواسيلو، وسعد من دكتور تكميمو حلو ده انا بقول لك شيلو. برعب الكل كل لما طول بيتو ايسول، التانكي فول بلعب لوحدي اكبس سابون. على وش اخوك كشاف لسه جوه الملعب، لسه برضه اخوك قدام يلت منتدك مش متشاف، اوعك مدي رجلك يا ابني كني في اللحاف. عندي مفيش في الحب، عندي تهدي ستوب ياسطا، انا دايما توب شديد الكوبس فصلي ووبس. على موقع djkimo.com.